وهزي إليك بجذع النخلة. طب هات أقوى راجل فتوة وخليه يمسك النخلة كده ويجي من تحت كده يهزه، إن كانت تنزل بلحة واحدة ده جزع ثابت. إنما أراد الله أن يجمع بين شيئين، الشيء الأول اللي هو طلب الأسباب والاعتماد على المسبب. الله ما شاء الله، طلب الأسباب هز النخلة، ده جاءها المخاض وتعبانة ووجع مؤلم وجاية للنخلة علشان تتركن عليها لأنها ضعيفة مش قادرة تنظر، تقوم تقول لها هز النخلة؟ هز النخلة أقوى الرجال، إيه قلت له هز النخلة ما يقدرش يهزها، مش ممكن. أم قال لك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله، يبقى أبقى الله لها اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيف، يعمل الأسباب على آخرها وبعدين يعتمد على مين؟ على المسبب. وهزي إليك بجزع الإيه؟ بجزع النخلة. وبعدين كنت تساقط رطب، طب ما هو الرطب يعني معناها أنه طاب، إيه يقول جنية؟ يعني استحق أن يجنى مش مبتسر. أم قال لك لا، لأن أنواع التمر كتير، فيه بلح لما يحمر أو يصفر يفضل برضه جامد وننزله ونفضل على أبوه يعمل إيه؟ يرطب. في نوع يرطب وما يصبرش على ابوه، لازم ينزل انت تنزله. وفي نوع في البلاد الحاره يبقى يرطب وبعدين يقول الى ان يجمد، اللي احنا بنسميه الايه بقى؟ التمر. فبيقول رطبا جنية. طب هو ده رطب؟ قال لك قد يكون رطب ولسه ايه من جنيش، وقع كده من بهزه كده يقع، انما لسه ما ايه، لأنه لو كان رطب وانتهى كان لازم إيه؟ يقع أو يفضل أمه مسكاه لحد ما ينشف على أبوه عشان يبقى البلح جاف يقعد لطول الإيه؟ لطول الإيه؟ لطول العام. وهزي إليك بجذع النخلة، أيوة يا سيدي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك النخلة رطبا إيه؟ رطبا جنية، مش رطب لسه ما استواش نازل كده وتيجي تكلمة، لا ده رطب مس ايه؟ رطب مستوي. وهناك ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزع يساقط ايه؟ الرطب. وبيقول يعني إن شاء أعطاها بغير هزة ولكن جعل لكل شيء سبب. وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. بقى في الرزق انا نجي قبل ما الاول والنخله بعدين، يبقى الشرب الاول هي والاكل بعدين، لكن في الامر بقى بالانتفاع قال ايه؟ كلي وبعدين اشربي. قال لك لان الانسان عاده ايه؟ ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى ويعمل الحاجات دي، يعني يبقى الشرب متاخر ولا لا؟ هو الضروره صحيح، انما ايه؟ كلام موزون، كلام سبحان الله. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمه تساقط النخله عليك رطبا جنيا، اسمها استجابه الجماد. استجابة الجمال، كأن النخلة، اوعى تفتكر ان هو البلحة طلعت يعني من طول النخلة، لا ده هو لو مسكها من الطربوش بتاع البتاع دي ما تقدرش توقعها، انما هي من نفسها لما تنضج تروح طردها، الثمرة لما تنضج الشجرة نفسها تروح ايه؟ رمياها. نعم. تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. طيب الاكل والشرب ده قوام الماده، باقي الكلام اللي اتقالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح الماده بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجه. قال وقري عينا، قري عينا كنايه عن السرور، مش بتقول قره عين لي ولك؟ يعني ايه قره؟ قري اسكن. السكون ده عند العرب، سكون العين على مرء واحد دليل على أن العين صادفت مرأة جميلا جدا لا يغني عنه أي مرأة آخر، ولذلك تفضل مبحلقة له كده. قال يعني إيه؟ اسكني اسكني عند إيه؟ عندما ترين، لأن ما فيش أحلى من كده. كأن العملية اللي انت فيها ده قرني بها عين، ده ما فيش أحلى من كده في الدنيا. استفاء ايه يعني يا سيدة نساء العالمين؟ ايه اللي انت فيه؟ الهنا اللي انت فيه دي انت تقر ايه؟ وبعض الاحيين يأتي الاسلوب العربي للمقابل. المرأة اللي دخلت على الخليفة وبعدين طلبت منه طلب وبعدين نهرها، فقالت له ايه؟ اتم الله عليك نعمته واقر عينك. فقالوا له ده بتدعي لك دعاء كويس. قال والله ما انتوا فاهمين هي بتدعي لك ده. بتقول اتم الله عليك نعمته يعني تزول منك النعمه، لان كل شيء يتم ويزول. ليه كل شيء يتم يزول؟ قال لك ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار، ما فيش واحد ما يتغيرش، وما دام وصل للقمه وهو ابن الاغيار يعمل ايه بقى؟ لازم ينزل بقى شويه. ما وصل للقمه وما دام هو ابن اغيار ما يثبتش على حاله، يبقى لازم ايه؟ ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا اذا قيل تم. ولذلك الشاعر العربي لما مدح واحد بيمدحه بيقول له يا شيخ انت كل كمالك متناهي والناس هتبعلق فيك وتحسنك من الكمال اللي انت فيه. انا بنصحك نصيحه لوجه الله، اعمل عيب واحد عشان الناس ما ايه؟ ما تحسدكش. شخص الانام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. علشان ايه؟ علشان إيه؟ ولذلك كان زمان الولد اللي يطلع جميل كده وشكله ملفت يعملوا له ايه؟ يحط له فسوخه. ليه؟ قال فاهمين ان دي يعمل ايه؟ يرد عنه الايه؟ يرد عنه الايه؟ فلما قال له وقالت له اتم الله عليك نعمتك يعني قال ده بتزول، واقر عينك يعني اسكنها بدون حركه، ولا تسكن العين بدون حركه الا اذا ماتت. فكلي واشربي وقري عينا. فاما ترين من البشر احدا لا تدخلي معه في جدل، لان المساله بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها ابدا في اعراف الناس. واحده بتولد من غير ما يمسسها راجل كلام مش معقول عند الناس، ومش هيصدقوا وهيقعدوا زي ما بيقولوا احنا هنقول الفطوه اياك، ويبقى كلام سفاهه بقى وكلام. فتعملي ايه انت؟ جواب ما يكره السكوت. جواب ما يكره ايه؟ السكوت. تسكتي ما تتكلميش خالص. فكلي واشربي وقري عينا. فاما ترين من البشر احدا، ان شفت حد من البشر قولي اني نذرت للرحمن صوما. الله، صوما يعني عن الكلام، فلن اكلم اليوم انسيا. يبقى الصوم معناه ايه؟ عن الكلام. عن الكلام. يبقى الصوم برضه يا زكريا ويحيى كان له كلام، وهو مريم برضه له ايه؟ لان المعجزات قريبه من بعضها. ده وجد بعطب الالات وده وجد بنقش الالات قد بعضها. فكلي فاما ترين من البشر احدا يعني ان رايت من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. برضو الجماعه اللي بدهم ينتقدوا على القران وبتاع يقول لك بقى هو يقول لها ان شفت بشر قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. طب ده هو قال لها اكلمه قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. يجوز ان هي دي الكلمه الاولى اللي تقطع بها الكلام، او يجوز ان يكون الدلاله بالاشاره. والدلاله بالاشارات اقوى الدلالات واعمها. الاخرس لما يقعد في بيئه وتفهم عنه يستطيع ان هو يتفاهم ويتكلم والناس يفهموا عنه، يقول لك ده بيقول كذا وبيعمل كذا ويعملوا له ايه؟ قاموس. الله. يبقى اذا طب خلينا كده نقول، اما ان نقول انها لم تقول الا الاعلام. ساعة ما يجي اي حد كده تقول ايه؟

عارف انه هيتكلم وهيقول حجه فاتت به قومها تحمله. حملها على الاول حملته في بطنه وبعدين ايه الحمل الثاني غير. ساعه ما شافوها جاك ايه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا. يقال ان بعض المستشرقين سال الشيخ محمد عبده في باريس وقالوا في حديث الافك بتاع عائشه ام المؤمنين اللي تقولوا عليها كلام فبيقولوا له باي وجه قابلت عائشه قومها بعد حديث الافك. ويقولوا حديث الافك لا يقال انه افك وما ذلك على ان الكلام من غير فهم حتى. باي وجه قابلت عائشه اللي هي ام المؤمنين قومها بعد حديث الايه الافك انهم اتهموها في كذا وكذا وكذا. فبكل بساطه كده قال له بالوجه باي وجه قابلت. قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها اذ جاءتهم تحمل. بوجه الواثق الواثق من البراءه وان ربنا مش ممكن يسلمها. ولذلك لما قالوا لها اشكري النبي اشكره عليه هو عمل لي حاجه من اشكر من برأني انا اشكر الله. فاتت به كلمه فاتت به يبقى معناها ايه دلاله على انها واثقه ان الحجه ستوافيها بالوليد والا فكان المفروض ان تخجل وان تتوارى وان لا تري قومها ايه شكلها ولا شكل والدها انما هي ايه واثقه واثقه من ايه من لا تحزني إيه؟ قد جعل ربك تحتك سريا الى اخره. فاتت به قومها تحمله. ساعة ما شافوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فري يعني قطع معتادا الفري للجلد تقطيعه. والامر الفري هو الذي يقطع عادة الناس في ايه في انهم احدثت زيه او من الفرية اللي هو تعمد الكذب. لقد جئت شيئا فريا. ادي الكلام اللي يجرح. يا اخت هارون يا اخت هارون دي مبالغه في التعيير. مبالغه في مين في التعيير. قال يا اخت هارون. قال لك ده انت اخت هارون ومسميه على وهارون متسمى على اسم النبي ونشأ في مش عارف ايه وبتاع زي ما تشوف مثلا واحده لا مؤاخذه محجبه وحاطه في ايدها في ايد واحد مثلا وماشيين في الشارع تقول لها يا محجبه مش كده يعني بلاش دي لا. يبقى يا اخت هارون ازاي لا يحبس منك يبقى تقريع ولا مش تقريع تقريع. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. السوء هو الرجل الذي اذا صحبته نالك سوء. راجل سمعته مش كويسة ولما تمشي وياه يصيبك سوء هذا الرجل السوء. ما كان أبوك امرأة إيه؟ سوء وما كانت أمك بغية. يعني من أين الأب شكله كذا والأم شكلها كذا في من أين جاءت دي يدل على أن نطح الأسر يؤثر في الأبناء. ساعة الابن ما يشوف بيت ملتزم ويعيش في بيت ملتزم كده ويفضل كده معروف بالعناية يطلع إيه فبيقول الحكاية دي مش من الطبيعية وياك إيه اللي جرالك. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك يعني جبت الحكايه دي منين؟ يبقى معناها انهم متاكدين انها عملت حاجه. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. يعني من اين تجيئتي بهذه المساله مصرين. فاشارت اليه. اشارت الى مين؟ الى الوليد. قلنا اشارت اليه دليل على انها ايه عارفه انه هيعمل ايه؟ انه هيتكلم. لانه سبق انه كلمه فاطمأنت على انها تحمله مش الجريمه بتاعتها مش جسم جريمه ده تحمل دليل البراءه لا دليل الادانه. الله ما شاء الله. نعم. فاشارت اليه. هم استعجبوا لما تشير اليه يعني ايه؟ قالوا كيف نكلم اي نحن من كان في المهد صبيا.